بالأول شيء، يعني على الثاني الثلث، وعلى الثالث الثلثان، وعلى الرابع الدية الكامل، أو للرابع الدية الكامل. وهناك رواية أخرى ضعيفة السند أن تهرج الزياد على أن الدية تكون على الأربعة، لهذا المعنى أن تكون الدية ربعها على الأول والثلث على الثاني والنصف على الثالث والدية الكاملة للرابع. هذا المعنى لا يطابق الأصول الشرعية. الأصول الشرعية تقول بكمال الدية، يعني الأول إن كان يضمن فإنه يضمن جميع الدية للثاني، والثاني إن كان يضمن فإنه يضمن تمام الدية للثالث، والثالث يضمن التمام أيضا للرابع. وهذا التخصيص بهذا الشكل بالثلث أو بالربع يخالف الأصول الأولية في كتاب القصاص والديان. فالأولى لا سيما والرواية ضعيفة السند لوجود السهل ولوجود راو آخر من الغلاة، الأولى طرح هذه الرواية والتمسك بالأصول الأولية، حيث نقول فيما نحن فيه أنه يجب على الجميع على كل واحد الدية الكاملة، فالأول عليه دية أي على ولي الأول الدية الكاملة للثاني، وللثاني أي ولي الثاني الدية الكاملة للثالث، والثالث للرابع. ولكن بناء على هذه الرواية كيف يكون التوجيه؟ إذا أردنا أن نعمل بالرواية وإن كانت ضعيفة السند فكيف يكون التوجيه والتنزيل والتطبيق للأصول الأولية في كتاب الزياد أو في كتاب القصاص؟ التوجيه يكون بهذا النحو: هؤلاء الأربعة قد ماتوا واحترسهم الأسد بلا شك، ولكن كل واحد في الواقع والحقيقة مقتول للبعض، فالأول سبب قتله عبارة عن ثلاثة، عن أربعة، عن الثلاثة الأفراد الذين وقعوا عليه، الثاني والثالث والرابع، وعن الحافر بالحفرة، لأن الحافر بالحفرة يكون بمنزلة من يحفر البئر، وقد مر حافر البئر يكون ضامنا، فكذلك حافر الزبية يكون ضامنا. فهذا الأول إنما وقع بالزبية من خلال وجود الحافر، فالحافر يكون سبب وعلة ناقصة في قتل الأول، كما أن الثلاثة وقعوا عليه وكان سبب في موته أيضا، فعليه يكون أربعة بنحو العلة التامة، على أن يكون كل واحد علة ناقصة وجزء العلة، أربعة يؤثرون في موت الأول. وإنما يضمن فقط الحافظ حيث تقصص الدية على الأربعة، فيكون لكل واحد عليه الربع، فعلى الحافظ ربع الدية، وكذلك على كل واحد من الثلاثة الذين وقعوا معه أيضا كل واحد ربع الدية، ولكن لا يؤخذ منهم، إنما يؤخذ فقط من الحافظ. فإذا يكون الأول ربع الدية، وإنما لا يؤخذ بناء على أن الأول هو السبب في جلد الثلاثة، هو الذي أمسك الثاني والثاني الثالث، فعليه كأنما هو السبب في قتل نفسه بالنسبة للثلاثة. فلذا الثلاثة لا يضمنوا دية هذا الأول، ولكن الحافر يضمن، فيجب على الحافر ربع الدية. وأما الثاني إنما يضمن الثلث، لأن الثاني يكون القاتل بالنسبة إليه الأول الذي جذبه والثاني والثالث والثالث والثالث والرابع اللذان وقع على هذا الشخص الثاني. فعليه تكون الدية مقسمة إلى ثلاثة أثلاث، فيعطى للثاني ثلث الدية دون الثلثين لأنه جذب الثالث والرابع فكأنما قتل نفسه بيده، فلذا لا شيء له من جهة الثالث والرابع، ولكن من جهة الأول على أولياء المقتول الأول أن يدفعوا ثلث الدية باعتبار علة القاتل للثاني كان عبارة عن ثلاثة أشخاص الأول والثالث والرابع، ولا شيء على الثالث والرابع لأن كان القاتل بسببه ويبقى على الأول، فعلى الأول الثلث فيدفع للثاني الثلث، وأما الثالث فيدفع له النصف لأن القاتل بالنسبة للثالث هو عبارة عن جذب الثاني ووقوع الرابع، وقوع الرابع كان بنفسه فلا شيء له منها من جهة الرابع، فيكون له النصف من جهة الثاني فقط حيث جذبه. فعلى أولياء المقتول الثاني أن يدفعوا نصف الدية إلى المقتول الثالث، وأما الرابع فيلزمه الدية كاملة، يعني للمقتول الرابع على أولياء الثالث أن يدفعوا دية كاملة للرابع. هكذا يمكن توجيه الرواية، ولكن هذه الرواية بما أنها ضعيفة السند لا يؤخذ بها، والأولى أن نرجع إلى الأصول الأولية في كتاب القصاص حيث نقول، وفي كتاب الديات حيث نقول بأنه يجب على كل واحد دفع الدية كاملة. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. أما الفصل الثاني في بيان التقديرات، والمراد من التقديرات جمع التقدير، عبارة عما يكون مقدر من قبل الشارع، مقدر من قبل الشارع باعتبار الجناية، والجناية كانت على ثلاثة أقسام، إما جناية عمد أو جناية شبه العام أو الخطأ، فالتقديرات تكون على ثلاثة أقسام. أما تقدير قتل العمد فإنه يكون الجاني مخير فيما إذا كان البناء يتصالح مع المجني عليه يتصالح بالدية، وإلا ابتداء يكون على الجاني القوت بلا شك، ولكن بناء على التصالح مع المجني عليه في الدية فإن الجاني يكون مخير بين واحد من ستة مقدرات شرعية. المقدر الأول 100 إبل، طبعا الكلام يقع في سن الإبل، فالمصنف يذهب إلى أن سن الإبل يكون عبارة عن 7 سنوات إلى 9 سنوات، ولكن الشارح يذهب إلى أنه مطلق سواء كان 7 أقل أكثر لا فرق في ذلك، وإنما يذهب إلى هذا التحديد في السن بما جاء في الرواية ذلك. هذا بالنسبة إلى الشق الأول من التقديرات في جناية العمد في القتل العمدي، إذا رضي المجني عليه بالدية والجاني يكون مخير في تعيين واحد من 6، هذا الواحد. وأما الثاني فهو عبارة عن 200 بقرة، وأما الثالث فعبارة عن 200 حلة، حلة عبارة عن ثوبين من البرد اليماني، فيجوز للجاني أن يختار 200 حلة. والرابع عبارة عن 1000 دينار، والخامس 1000 شاة، والخامس 1000 دينار من الذهب، والسادس 10,000 درهم من الفضة. وإنما يجب على الجاني الوفاء بهذه الدية خلال سنة كاملة، يعني لا يجوز له أن تتعدى السنة، بل يجب عليه الوفاء خلال سنة بحكم الحاكم الشرع. هذا بالنسبة للقتل العمد. وأما شبه العام، شبه العام أيضا يختار الجاني من ماله الدية بين واحد من ستة، والفرق بين العام وشبه العام هو باعتبار الابن فقط، حيث السن يختلف في العام وشبه العام. فشبه العام يجوز أن يعطي خمس سنوات إلى سبع سنوات، وأما العام فيعطي من سبع سنوات إلى ستة سنوات. هذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني، مدة الوفاء في العام يكون عبارة عن سنة، ولكن مدة الوفاء في شبه العام عبارة عن سنتين. هذا الفرق الثاني. وأما قتل الخطأ فعبارة عن الستة أيضا، إلا أنه بالنسبة إلى الإبل مختلف بنحو التقصير، بنحو 30 و30 من عمرها مثلا 3 سنوات أو 5 سنوات، والبقية أعمارها تختلف أيضا بالنسبة إلى الإبل. وبالنسبة إلى الوفاء يكون خلال 3 سنوات. هذا هو الفرق في دية العمد وشد عمد والخطأ. وفي رواية أخرى رواها سهل بن زياد والآمر في سهل، وسهل عمي المذهب فهو ضعيف الرواية، عن ابن شمون وهو من الغلاة لا يؤخذ بقوله، عن عبد الله الأصم أن نسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام قال للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على التقصير والتقسيم جعله وجعل ذلك كله على عاقلة المزدحمين باعتبار يكون من قتل خطأ حين الازدحام وقع الأول، والأول تمسك بالثاني وهكذا حتى وقع الأربعة، فتكون الدية فقط على عاقلة المزدحمين. ووجهت الرواية توجيه الرواية بكون البئر حفرت عدوانا، لأن البئر حفرت عدوانا يعني الحفرة، البئر كأننا الزبية جعله بحكم البئر، فالبئر والزبية حفرت عدوانا، هذا تصرف عدواني، فبما أنه تصرف عدواني إذن الحافر يكون ضامن لهذه الحفرة ولهذا البئر أو لهذه البئر بكون البئر حفرت عدوانا. والافتراس من الأسد مستندا في الواقع إلى الازدحام المانع من التخلص، هذا الشخص الذي وقع لن يمكن أن يتخلص من الوقوع باعتبار الازدحام كان جدا قوي، فالأول مات بسبب الوقوع في البئر في الزبية ووقوع الثلاثة فوقه، فإذا أصبح الحافر شريك في موت الأول كما أن الثلاثة شركاء في موت الأول، فسيكون الأول مستند موته إلى أربعة، والاشتراك يوجب الاشتراك الجنائي يوجب الاشتراك في الضمان والدية أيضا، فإذا الدية تكون على أربعة، فالأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الثلاثة فوقه، إلا أنه الثلاثة كانوا بسببه باعتبار هو الذي جذبهم، فليس الشيء على الثلاثة ويبقى ربع الدية على الحافر، فالحافر عليه أن يدفع طبعا على عاقلة الحافر أن تدفع ربع الدية، أو على نفس الحافر أن يدفع ربع الدية إذا كان من باب شبه العبد، لأنه هذا الوقوع وقوع الثلاثة كان بسببه، وهو ثلاث أرباع السبب. هؤلاء الثلاثة لهم ثلاثة أرباع السبب، يعني لهم ثلاثة أرباع الدية، فيبقى الربع ربع الدية على الحاسب. والثاني مات بسبب جذب الأول، وهو ثلث السبب باعتبار الثاني مات بالأول والثالث والرابع. هؤلاء ثلاثة تركوا في نهاية الثاني، فالدية تكون عين بالسوية، كل واحد بالثلث. الحاسب هنا لا، الحاسب فقط يكون للأول. والثاني مات بسبب جذب الأول وثلث السبب ووقوع الباقيين فوقه، وهو ثلثاه ووقوعهما عليه من فعله فليس عليهما شيء، ووقوعهما وقوع الثالث والرابع من فعله من فعل الثاني فيبقى له ثلث فيه من أولياء الأول. وأما الثالث يعني المزدحمين عاقب المزدحمين فريد يعني عاقب المزدحمين يدفع البير ما بير الخمار مثل المزدحمين من الأول حتى يتم العبارة. فرجع لذلك كلهم جعل ذلك كلهم على عاقب المزدحمين كلهم قبل عمومهم وجعل ذلك كله باعتبار الرواية، ولكن وجهت الرواية بهذا التوجيه، فإذن يكون على الأول دون المزدحمين، يعني ما جعله غير ما وجهه. هذا توجيه للرواية أنه يكون على الأول دون المزدحمين، أما ما قالوه فإنه يكون على المزدحمين بنحو التفسير. التوجيه يطلع على الحافر بالنسبة للأول دون على الحافر، على الحافر بالتوجيه إذا ليس على المزدحمين. يعني هذا المثل تتبقى يعني هذا المثل تتبقى المزدحمين على عقص المزدحمين، وفرغ الأول على الحافر، فرغ الباقين على أولياء المكتبين أو الحافر من المزدحمين. تصاحب الغربي يا الحافر من يقول من المزدحمين حفر وذهب. طب حفر وذهب والكلام عن الكلام أنه في الرواية، الرواية تكون ذات قولين. القول الأول أنه يكون على العاقلة مطلق، مطلق عاقلة المزدحمين. ووجهت الرواية هذا التوجيه غير ما قالوه، قالوا في الرواية أن تكون على عاقلة المزدحمين، ووجهت الرواية بهذا التوجيه وهو غير ما على المزدحمين، كأنما في الرواية تكون عبارة عن ذات قولين. القول الأول أنه تكون الدية على عاقلة المزدحمين مطلقا دون الأول والثاني والثالث ودون الحافر، والقول الثاني هذا التوجيه حيث يقال أنه على الحافر وعلى الثاني والثالث والرابع، وعلى الأول والثاني والثالث دون الرابع. والثالث مات من جد الثاني، الثالث مات من جد الثاني ومن وقوع الرابع عليه، وكل منهما بمنزلة نصف العلة في موت الثاني، وكل منهما نصف السبب في موت الثالث، وكل منهما نصف السبب، يعني هنا الثاني والرابع نصف السبب، لكن الرابع من فعل الثالث، الرابع إنما جذب من قبل الثالث، فعليه من قبل الرابع لا يمكن أن يأخذ نصف الدية ويبقى لهم نصف، فبقي لهم نصف النصف من قبل أولياء الثاني. وأما الرابع فموته بسبب جذب الثالث فله كمال الدية. هذا التوجيه الذي يمكن للرواية الشريفة. والحق أن بعض سند الرواية يمنع من تكلف تنزيل الرواية بهذه المنزلة وتوجيه الرواية بهذا التوجيه، التنزيل هنا معنى التوجيه. والحق بعض السند يمنع من تكلف توجيه الرواية وتنزيل الرواية، فكيف بعض السند؟ فإن سهلا سهل بن زياد عامي المذهب، وابن شمون غالب، والأصام ضعيف، عجيب سنة، والأصام ضعيف، فردها مطلقا هو المستجى له وجه وجيه. وردها المصنف، أما المصنف له رد آخر، نحن نرد الرواية من خلال السند، ولكن المصنف يرد الرواية من خلال المتن بهذا الشكل. ورد الرواية المصنف بأن الجناية ما نحن فيه إما جناية عام أو شبه عام، وكلا ما يمنع تعلق العاقلة به، وأنتم قلتم تتعلق الجناية بالعاقلة والحال العاقلة تكون فقط في الخطأ المحض، وأما العام وشبه العام فلا مجال لأخذ الدين العاقلة، وكلا ما يمنع تعلق العاقلة بالضمان. وأن في الرواية الشريفة ازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسف، وذلك ينافي ضمان حاصل البر. هذا الإشكال من ناحية أخرى، إما أن تقولون على العاقلة أو تقولون على الحاصل. فإذا كان على العاقلة، العاقلة إنما تكون فقط في القتل الخطئي دون العام وشبه العام وما نحن فيه من مصادق العام أو شبه العام. وإذا قلتم لا على الحاصل وليس على المزدحمة، على الحاصل أيضا لا يصح، باعتبار فالتحم الناس عليها، وذلك ينافي طبعا حافر الذنب. ما ذنب الحافر؟ الناس ازدحموا وأوقعوا هذا المسكين فريسة الأسد، فما ذنب الحافر؟ وذلك ينافي ضمان حافر الذنب. وحيث يطرح الخبران الأول والثاني فالمتجه حسب الأصول الأولية الموافقة للمذهب ضمان كل دية من أمسكه أجمع، يعني كل واحد من الأربع يضمن من أمسك، فالأول يضمن الثاني والثاني يضمن الثالث والثالث يضمن الرابع، كل دية من أمسكه أجمع. لماذا؟ لأن الأول مستقل في إتلاف الثاني، والثاني مستقل في إتلاف الثالث، وهكذا لاستقلاله بإتلافه. وهذا القول هو خيارة العلامة، يعني ما اختاره العلامة في كتابه الشريف التحرير الفصل الثاني في التقديرات، وفيه مسائل. هو هذا المعنى الصحيح، عندما لم يكونوا متعمدين إذن على العاقلة، باعتبار في ماذا لم يكن التعمد، يعني الخطأ تكون فيه على العاقلة. إما عام أو شبه عام. أحسن، إذا قال أنه بالبداية خطأ يقول ما نحن فيه لا يكون المصادق الخطأ، ما نحن فيه إما من مصادق العام وإما من مصادق شبه العام، كذا يقال المصادق الخطأ. فعليه لماذا على العاقلة؟ لماذا على عقلة المزدحمين فيها وما نحن فيه من موارد شبه العام أو العام؟ لأن العاقلة إنما يكون في القتل الخطأ، ولا بد من إثبات هذا المورد، أن هذا الاستناد استناد القاتل من القتل الخطأ أولا، ثم بعد ذلك نحكم بأن فيه على العاقلة. وعندنا لم يثبت أنه من القتل الخطأ، بل في العقل من القتل العمد أو شبه العمد، فكيف يقال على العاقلة؟ الفصل الثاني في التقديرات، وفيه مسائل. المسألة الأولى في النفس، القاتل قتل النفس إما بعمد أو شبه عمد أو خطأ. فدية العام أحد أمور ستة، يتخير الجاني وليس المجني عليه، الجاني يتخير في دفع ما شاء من الستة، وهي 100 من مسان الإبل، ومسان الإبل وهي الثنايا فصاعدا، مسان جمع مسن بضم الميم وهي الكبيرة في السن، بفتح التاء ثنايا جمع ثني بفتح التاء، وهذا المعنى مر في كتاب الزكاة أيضا، بفتح التاء أيضا وتنشيد الياء وهي الإبل التي تدخل في السنة الثالثة فصاعدا، وهي الثنايا فصاعدا 7 8 9. وفي بعض كلام المصنف أن المثنى من الثنية إلى بازل عامها، بازل عامها يعني الداخلة في السنة التاسعة، ومعنى البازل بازل عام أي عندما ينبت لها النابت، والنابت إنما ينبت في السنة التاسعة، فإذا يكون من السنة السابعة إلى السنة التاسعة كما ذكرت. ويأتي معنى بازل العام، أو ما أتى بقرة وهي ما يطلق عليه اسم البقرة، ما يطلق عليه اسم البقرة ولا فرق في أعمارها وفي سنينها. أو ما أتى حلة بالظن تقرأ حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن. طبعا هذا القيد أنه كل حلة ثوبان، هذا القيد قيد للتوبيخ وليس قيد احترازي، فإن الحلة لا تكون أقل من ثوبين. قال الجوهري ذلك، قال الجوهري الحلة إزار ورداء لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين كثوب الإحرام مثلا. والمعتبر اسم الثوب أنه يصدق عليه الثوب سواء كان عبارة عن إزار ورداء أو غير ذلك، والمعتبر اسم الثوب. أو ألف شات وهي ما يطلق عليها اسم الشات أيضا، أو ألف دينار أي مثقال ذهب خالص، يعني ألف مثقال ذهب خالص لأنه كله دينار عبارة عن مثقال ذهب، أو عشرة آلاف درهم من الفضة. وتستعدى دية العام يعني تعطى وتوفى وتؤدى دية العام، تستعدى دية العام في سنة واحدة، لا يجوز تأخير دية العام عن السنة الواحدة بغير رضا المستحق الذي يستحق، يعني بغير رضا الولي ولي المقتول، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة، وهي تكون من مال الجاني حيث يطلب الدية الولي، يعني الولي لو طلب الدية فإنه يكون من مال الجاني وليس من العاقل. وأما دية الشبيه بالعمد من الإبل أيضا، إلا أنها من حيث السن دون الإبل التي كانت في العمد، إلا أنها دونها، يعني إلا أن الإبل هنا دونها في السن لأنها 34 سنية، هناك الجميع كان عبارة عن الثنايا ولكن هنا 34 سنية سنها 5 سنين فصاعدا طروقة الفاحل. والمراد من طروقة الفاحل يعني قد طرقها الفاحل وهي الآن حامل، وإن كان طروقة الفاحل أعم من أنه تستعد لطروقة الفاحل أو تكون مطروقة، ولكن نحن نقول المراد من طروقة الفاحل، يعني الشارع يقول المراد من طروقة الفاحل ليس المعنى الأعم بمعنى ما كانت مستعدة لقبول الفاحل ولقبول الحامل، بل بمعنى ما هي حاملة فعلا، فعلا تكون حاملة. لماذا نقول بهذا المعنى؟ جمعا بين الروايات، لأن بعض الروايات تذكر فيها أنها تكون طروقة الساحل يعني مستعدة للساحل، وبعض الروايات تكون تصرف لأنها تكون خلفة، ومعنى خلفة لأنها تحمل شيئا يعني تكون حاملة. فصاعدا طروقة الساحل يعني حوامل، أي بالفعل تكون حاملة. و33 بنت لبون سنها 3 سنين فصاعدا، و33 حقة سنها 3 سنين فصاعدا، فهذه عبارة عن المئة أو أحد الأمور الخمسة المتقدمة. وتستعدى إذن الفرق في الإبل فقط بين العام وشبه العام، وتستعدى الفرق الثاني، وتستعدى في سنتين يجب آخر كل حول نصف الدية، آخر كل حول يعطى نصف الدية من مال الجاني أيضا. وتحديد أسنان الماء بما ذكر هذه أحد الأقوال في المسألة، وإلا هناك أقوال أخرى، وإلا ما حددنا السن بهذا التحديد مستنده رواية أبي بصير والعلاء بن الفضيل عن الصادق عليهم السلام، والرواية بالتفصيل مذكورة في الهامش عليكم المراجعة. واشتملت الأولى على كون الثانية طروقة الفحل، في الأولى كانت عبارة طروقة الفحل، وأما الرواية الثانية العلاء بن الفضيل والثانية على كونها خلفة بفتح الخاء فكسر اللام، والمراد من خلفة هي الحامل. إذن نقول المراد من طروقة الفاعل يعني الحوامل، عملنا بالروايتين باعتبار الحامل بطريقة أولى تكون طروقة الفاعل فطرقها الفاعل، وهي الحامل عليكم السلام، وهي الحامل ثمن سمى فسرنا هذا، ومن هنا فسرنا طروقة الفاعل بمعنى الحامل وقلنا عبارة عن الحوامل، وإن كانت بحسب الناس طروقة الفاعل أعم من الحامل ومن أن تكون مستعدة للفاحل، لكن في سند الروايتين ضعف فلا يؤخذ هذين الروايتين. وأما تأديتها في سنتين فذكره المفيد وتبعه الجماعة من الفقهاء، ولم نقف على مستنده، وإنما الموجود في رواية أبي ولاد تستعدى دية الخطأ في 3 سنين وتستعدى دية العمد في سنة، فكأننا الشيخ المفيد فهم هذا المعنى أنه شبه العام على درجة في بين العامد وبين القطع. فإذا كان العامد عبارة عن سنة يكون الوفاء والأداء والقطع يكون عن 3 سنوات، إذن هذا الذي يكون متوسط، والعالم البرزخي بين العامد والقطع يكون عبارة عن 2 سنين في غرف المختلف وكتاب التحرير، وهو في غيرهما. أما في غير المختلف والتحرير العلامة في بقية الكتب على الأول، والمراد ببعض لعامها ما فطر نابها، فطر نابها أخوة ما فطر نابها أي شق في سنته، وذلك يكون فطر الناب في السنة 9 وربما بزل في 8. ولما كانت السنية ما دخلت في السنة 6 كان المعتبر من الخلفة ما بين ذلك، ويرجع في معرفة الحامل أنها حامل أو ليست بحامل، ويرجع إلى من؟ أحسنتم، إلى أهل الخبرة. فإن ظهر الغلط وجد البدل، إذا ظهر الغلط بعد ما قال حوامل وإلى مرت الأشهر ولم تضع، وهذا يدل على أنه قد أخطأوا في حملها، فإنه يرجع إلى البدل ويؤخذ ما هي الحامل. وكذا لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها قبله قبل الصف مثلا، مع ذلك عليهم أن يؤدوا البدل. وجهة الخطأ المعرض 20 بنت مقاص و20 يبي لبون، 40 و30 بنت لبون و30 حتى، فهذه المئة. وعلى ذلك جنة صحيحة ابن سنان السابقة. وفيه رواية أخرى وهي رواية العلاء بن الفضيل عنه عليه السلام قال في قتل الخطأ ماء من الإبل 25 بنت مقاص و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. وهذه الكلمات كلها مرت في كتاب الزكاة، وقد عرفت أن الأولى صحيحة الطريق، الرواية الأولى سندها صحيح، طريقها صحيح دون الثانية، وليسه رحمه الله عمل بالصحيحة في الموضعين، ليس المصنف عمل بالصحيحة في الموضعين، مع أنها أشهر رواية، مع أن هذه الرواية أشهر رواية، كما هي أشهر فتوى بين الفقهاء. وتستأذى الخطأ في 3 سنين، كل سنة دون لما تقدم، ونبدأ السنة من حين وجوب الدية، يعني من حين القاتل قتل العام أو قتل الخطأ أو شبه العام، لا من حين حكم الحاكم، وتكون من مال العاقلة، يعني عندما تعطى دية الخطأ تعطى من مال العاقلة، أو أحد الأمور الخمسة، ولا يشترط تساويها من حيث القيمة، بل يجوز دفع أقلها على الأقوى، أن تكون أقل من الإبل مثلا، وكذا لا يعتبر قيمة الإبل، بل ما صدق عليه الواصف بنت مقاب بنت لبون إن صدقت وكان قيمتها عالية أو دامية لا فرق في ذلك. وما روي من اعتبار قيمة كل بعير ب120 درهما فإنه محمول في ذلك الزمان أنذاك على الأغلب باعتبار الإبل كانت الأغلب قيمتها لهذا المقدار، أو على الأفضل أن يكون لهذا المقدار، وكذا القول في البقر والغنم والحلل، فلا عذرة بالقيم، إنما العذرة بما يسمى بالحلل أو البقر أو الشاة. والحمد لله رب العالمين.